بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا مجلس جديد من مجالسنا في شرح أمر الدين، هو أصل الدين، واليوم إن شاء الله تعالى مع المسألة 13، وهي باب من نذر لغير الله سبحانه وتعالى. في هذا المجلس سنتناول الكلام عن النذر، والنذر من جملة العبادات. قد مدح الله رب العالمين وأثنى على أهله، فقال في صفات عباده الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر عبادة، وأمر الله رب العالمين بالوفاء بالنذر، فقال سبحانه وتعالى: وليوفوا نذورهم، على قراءة لام الأمر، وليوفوا، أمر بالوفاء بالنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث طلحة عن القاسم عن عائشة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث. فالنذر عبادة. ما هو النذر؟ النذر فيما يتعلق ببابنا، أي كلامنا في أبواب أو في مسائل التوحيد، النذر حقيقته ترجع إلى عقد، إلى عقده والوفاء به. هو شيء مركب من عقد، والعقد يعني العهد هنا. فالناذر يلتزم عبادة أو يعاهد الله تبارك وتعالى بعبادة، هذا يسمى عقدا أو عهدا، ثم يوفي بما عقد أو بما عاهد. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يدخل فيه النذر، لأن يعني النذر نوع من أنواع العقود. فالعقد هو التزام شيء، أنت لما وإن كان هو التزام في النفس، النذر باب التقريب، لما تتعاقد مع شخص أنت تلتزم معه في بيع أو نحو ذلك، تلتزم يعني بأداء شيء أو بالوفاء بشيء بمقتضى ذلك العقد، إما سلعة تسلمها إما وهكذا. فالنذر فيه عقد، فيه عهد، أنك تعاقد وتعاهد أنك تلتزم بعبادة. هذه العبادة لم تلزمك بأصل الشرع، يعني أنت أوجبتها على نفسك، أنت ألزمت بها نفسك، أنت عاهدت أن تعملها وتوفي بها. لذلك هو شيء مركب، يعني النذر من عقد ووفاء. والحنفاء الموحدون يعقدون النذر لله عز وجل ويوفون بالنذر لله عز وجل، فهو عبادة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. ولذلك أثنى كما قلنا ربنا سبحانه على عباده الأبرار، فقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الرحمن يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر. فمدح فيهم ماذا؟ الوفاء بالنذر. قتادة يقول أنهم أي هؤلاء نذروا عبادات لله تبارك وتعالى، يوفون بالنذر يعني إذا نذروا في طاعة الله، كما في تفسير مجاهد. قتادة يقول كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، فالله تبارك وتعالى مدحهم أنهم يوفون بذلك. هذا يسموه الفقهاء نذر التبرر أو التقرب، لأن عقد النذر فيه تقرب للمنذور له في عقده في العهد به قبل أن نأتي للوفاء. ففي عقد النذر نفسه تبرر وتقرب للمنذور له بصلاة أو صيام أو صدقة أو اعتكاف أو حج أو عمرة أو إنفاق أو غير ذلك. وهذا النذر قد يكون مطلقا وقد يكون معلقا، يعني الإنسان لما يعقد النذر ويلتزم به قد يكون مطلق، مثلا يقول دون أي سبب، يقول لله علي أن أصوم، لله علي أن أصلي ونحو ذلك، فهذا نذر مطلق لم يعلقه بحصول شيء أو بسبب، لم يعلقه بشيء. في نذر مقيد، في نذر مطلق، وهذا الذي لم يتعلق بشيء يعني يجعله ماذا؟ عاما، يسمون النذر المطلق. لله علي نذر أن أصوم، أن أصلي، أن نحو ذلك، واضح. في نذر مقيد، يقيده بحصول شيء، يعني يقيد الوفاء به بحصول نعمة أو نحو ذلك. مثلا كأن يقول إن شفى الله مريضي، إن عاد غائبي، إن حصل لي كذا وكذا من النعمة، أو إن حصل لي كذا كذا من استدفاع النقمة. يعني في بعض الناس يقول إن شفى الله المريض، هذه نعمة، أو دفع نقمة عن المريض، أو حصول نعمة، حصل لي كذا وكذا من الخير فأصوم لله شهرا، فأقوم لله ليلة، فأحج لله كذا، فهمت؟ فيعلقه. النذر مطلقا كان أو مقيدا لا يجوز عقده إلا لله، ولا يكون الوفاء إلا لله، لأنه عبادة. فمبدأ النذر في عقده والوفاء به يكون لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، لأن النذر أمر الله به، واليوفو أمر بالوفاء به، ومدح الموفين بالنذر، وقال سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى. فإذا تعلق به علمه سبحانه الذي وسع كل شيء، فهذا يلزم منه تعلق الثواب، وضع والمؤاخذة على الذين لا يوفون مع القدرة ونحو ذلك، فكان فيه ثواب في الوفاء به ومدح أيضا للذين يلتزمون الوفاء به. فالشاهد المقصود، بارك الله فيك، حتى نوضح المسألة ونيسرها، النذر أنك تلزم نفسك بشيء لم يلزمك به الشرع، إما أنك تلزم نفسك إلزام عام هكذا، تقول لله علي أن أصلي، أن أفعل من أعمال البر، لأنه لا ينذر الإنسان معصية، نشرب خمرا وكذا، ذا نذر معصية، لا يجوز عقده ولا الوفاء به. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة المتقدم، من نذر أن يعصي الله، أو من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر الذي يكون معصية لا يجوز عقده، يعني لا يجوز أن تعاهد الله أنك تفعل معصية، وإن وقع لا يجوز الوفاء به. وأما في تكفيره ونحو ذلك النزاع، وهذه مسألة فقهية لا ندخل فيها، لكن النذر عقده، أنا أكرر حتى يرسخ الكلام عند إخواني وأخواتي وفقهم الله ممكن تشكل بعض الأمور، سنضرب على هذا أمثلة واقعية منتشرة إن شاء الله تعالى. أقول: النذر عقده ووفاؤه يكون لله تبارك وتعالى لأنه عبادة. فأنت لما تأتي وتعقد النذر تخلص في جهة ماذا؟ العقد. تخلص، لا يكون عقد النذر لغير الله، واضح؟ لأن النذر تقرب، والتقرب لا يكون إلا لله. فأنت تعاقد وتعاهد على أنك تفعل عبادة لله، فلذلك فيها تعظيم للمنذور له. والوفاء لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. هذه نقطة مهمة جدا، ولذلك نجد أن بعضهم يعقد النذر، وهذه صورة الشرك في النذر. قلنا من نذر لغير الله سبحانه وتعالى يعني فقد أشرك. صورة الشرك الحاصلة في النذر إما أن تقع في العقد أو في الوفاء أو في كليهما. يعني الإنسان متى يكون مشركا في صرف النذر لغير الله؟ نقول إما أن يعقده لغير الله، من مثل من يعقد وينذر للأوثان، أو مثل النصارى الذين ينذرون للكنائس، ومشرك العرب كانوا ينذرون للأصنام، ومشرك زمان ينذرون للأضرحة والقباب المعبودة والطواغيت المعبودة من دون الله تعالى. فماذا يقول في العقد؟ يقول: للبدوي علي أن أذبح له بقرة. شوف العقد: للدسوقي علي، للحسين علي أن أمشي إليه، فلان له علي أن أزوره، من معبودات من دون الله، مما يعبد من دون الله، سواء كانوا طواغيت في أنفسهم أو عبدوا وهم كارهون للعبادة، كآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فهمت؟ فالنذر يقع شركا لغير الله تعالى في عقده، ويقع شركا ماذا؟ في الوفاء به. يعني ممكن إنسان لا يشرك في العقد لكن يشرك في الوفاء. مثاله أن يقول: انتبه، لله علي. انظر، لله علي، إذا عقده لله وجاز يقول لله علي ماذا؟ أن أذبح للبدوي، أن أذبح للجيلاني، أن أذبح للتيجاني، أن أذبح للصائم ديما، أن أذبح للمكاشفي، وهكذا من الطواغيت المعبودة من دون الله، قبابهم وقبورهم يعني هكذا. فيعقد لله ويوفي الطاغوت المعبود من دون الله، هذا شرك أكبر، وهذا فعل أهل الجاهلية، كما ستسمع أنهم كانوا يحبسون ويجعلون. طبعا صورة النذر في النذر يعني قد تكون بحبس أشياء من باب الأوقاف، من باب الوقف، من باب الحبس، حبس أشياء من الأموال ومن الذبائح للطواغيت. ووجه الاشتراك بين الحبس والنذر هنا أن في كلاهما ماذا؟ في كليهما صرف لنصيب وحظ من الرزق، أو مما قسم الله عز وجل من الرزق، إلى هذه الأوثان من باب التسبيل لها. لأن مقصود الناذر بالوفاء للطواغيت والوفاء للقباب ونحو ذلك أنه يعظمها، فيعظمها بأن تذبح عندها البهيمة الأنعام، وأن تذبح عندها الإبل والبقر، وأن يصرف عندها الطعام ويطعم عندها الطعام، كذا تعظيما لتلك البقعة، ويكون له فيها اعتقاد أنه ترفع حاجته وتقضى حاجته ونحو ذلك، يعني ضميمة إلى هذا. فهمت؟ لذلك نقول الشرك في النذر إما أن يقع في عقده، أن يعقده بداية، وهذا الغالب على عباد القبور، في أحوال الضر خاصة في مشركي زماننا يعقدون النذر لغير الله، ولا يجوز بل يكفر من يفعل ذلك أن ينذر أحد لغير الله. فمن نذر لغير الله عقدا للفلان علي من الطواغيت أن أذبح له، فهو مشرك، كمن صام لغير الله وعبد غير الله وحج إلى قبر من القبور فهذا مشرك كما تقدم معنا. وإن عقده لله لكن الوفاء وجهة صرف النذر كانت الوفاء بالنذر أيضا للطاغوت فهو مشرك، فهو أيضا بذلك مشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يشرك في العقد والوفاء معا، احنا قلنا ثلاث صور، صورة يشرك في العقد وفي ويشرك في الوفاء دون العقد، في هو طبعا كله شرك لكنه نحكي في الصيغة، نتكلم معك في الصيغة، نحن نحكي في الصيغة. الصيغة ما هي؟ لله علي إن شفى مريضي أن أذبح لهذه القبة أو نحو ذلك، هذا الشرك. أو يقول للبدوي علي للبدوي علي أن أذبح له واضح بقرة، أو أن أذبح عنده لله بقرة. شوف يقول أن أذبح عنده لله لكن وعقد النذر للبدوي، هذا شرك أكبر. أو يقول إن لله علي أو للبدوي علي أن أذبح للبدوي بقرة، ففي كل هذه الصيغ سواء عقد النذر لله وجعل الوفاء للطاغوت، أو عقد النذر للطاغوت وجعل الوفاء لله، أو عقد النذر للطاغوت وجعل الوفاء للطاغوت، كله شرك أكبر. كل هذه صور النذر شرك أكبر. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام من الصور. طبعا هذه في أوقاف المشركين، أفعال أهل الجاهلية، جعلوا لله مما ذرأ مما خلق سبحانه وتعالى من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. واضح. فهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، طبعا هذا من سفه العرب الذي أخبرنا الله تبارك وتعالى عنه، ومن شركهم أنهم كانوا ماذا يجعلون ذلك. فقالوا هذا لله بزعمهم، يعني جعلوا نصيب من الحرث والأنعام لله، وهذا لشركائنا قسموا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، يعني ما كان من حظ نصيب شركائهم هذا لا يجعلون. طبعا هذه في تفسيرها أنه إذا في يعني ملخص تفسير الآية أنه إذا نقص نصيب شركائهم قال فلا يصل إلى الله. واضح. إذا نقص نصيب شركائهم فلا يصل إلى الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا إذا أدخلوا الطعام فجعلوه حزما جعلوا منها لله سهما وسهما لآلهتي. لاحظ يعني نصيب من الطعام للآلهة، هنا الشيء، وهذه صورة النذر سواء في عقده للطاغوت أو في الوفاء به للطاغوت، أنه يجعل له سهم له، وهذا إن خرج في صورة نذر فهو شرك، وإن خرج في صورة أوقاف تحبس وتسبل له فهي أيضا شرك. تسبل يعني يجرى خيره عليه، وهذا موجود إلى اليوم، تحبس أشياء أراض ثمار مزروعات ويجعل ما يخرج منها من مال أو إفادة إلى خدمة الوثن أو سدنة الوثن أو سدنة القبة من الطواغيت وغيرهم. فهمت؟ فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: فجعلوه حزما جعلوا منها لله سهما وسهما لآلهتهم، وكان إذا هبت الريح من نحو الذي جعلوه لآلهتهم إلى الذي جعلوه لله ردوه إلى الذي جعلوه لآلهتهم، وإذا هبت الريح من نحو الذي جعلوه لله إلى الذي جعلوه لآلهتهم أقروه ولم يردوه، فذلك قوله ساء ما يحكمون. فالمشركون يا إخواني كان لهم ماذا؟ أشياء وأسهم من طعام ومن أموال ومن أرزاق يسبلونها ويجعلونها للطاغوت، وهذا سواء كما قلت خرج في صورة وقف حبس دائم يعني ويجرى يحبس الأصل ويسبل منفعته للقبة أو للطاغوت، أو أن يجعل في صورة نذر، نذور، صندوق النذور، تجد هذا في الأضرحة المعبودة من دون الله عند البدوي وعند فلان وعند ممن يعبد من دون الله، في شيء اسمه صندوق النذور. ما وظيفة صندوق النذور؟ ناس تنذر أموال وكذا فتأتي وتضعها لتتحقق مطالبها بالصورة التي تقدمت. ولذلك سنأتي أنه النذر في صورته المقيدة بالنسبة للموحد لما يقول مثلا إن شفى الله مريضي، هذا كثير يقع فيه من العامة خاصة، يقول إن شفى الله مريضي أو إن عاد غائبي أو إن تحقق لي المطلوب الفلاني أصوب لله. إخواني النذر يعني العامة يعني تفعله، هذه صورة الموحد طبعا، نتكلم على صورة الصيغة التي يقولها الموحد. الناس أو العامة هم بذلك يريدون تحصيل المطلوب، هو يظن أنه لما يفعل النذر بالصيغة المقيدة هذه هو يحصل المطلوب، فهمت؟ يعني مثلا شخص يقول مريض، يقول إن شفاني الله من هذا المرض أصوم لله 3 أيام، هو يظن بعض العوام أنه إذا فعل النذر سيحصل مطلوبه. طبعا هذه صيغة الموحدين، ومع ذلك تكره. لماذا؟ كره لها الشرع هذه الصورة، أنك تظن في نفسك أن النذر يحصل لك المطلوب. النذر لا يحصل المطلوب، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام النذر، إن النذر لا يأتي بخير، وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، وإنما كما في الصحيحين قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. واضح؟ فلذلك لا يجوز بحال أن يعتقد الموحد أن الشيء هذا بعينه من جملة الأسباب التي تحصل المطالب إلا ما ثبت من جهة النص. أما أنه يظن مثلا بنفسه أن هذا سبب يدفع الله به البلاء ويحصل به النعماء فلا. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إذن صورة النذر بالنسبة للموحد إذا عقده مقيدا هذا مكروه. حتى بعضهم أفتى بالتحريم أصلا، طائفة من أهل الحديث، وأكثر الفقهاء على الكراهة. يعني هذه الصورة أنك لا تظن هذا الظن، أنك إذا نذرت وقلت سأصلي وكذا وكذا إذا تحقق لي هذا المطلوب فتظن أنك بهذا سيتحقق لك المطلوب، لا، ليس هذا من ذلك. إنما إذا قضيت حاجتك فالله شاء أن تقضى حاجتك، والله يقضي حاجة العبد ليشكره. أما سبب النذر نحو ذلك فهذا كما قلنا يستخرج منه من البخيل ولا ولا ولا ولا يؤثر بشيء في تحصيل المطلوب، ومع ذلك يجب الوفاء به. وإن كان عقده مكروه كما تقدم هذه الصورة، لكن يجب الوفاء به إن وقع، ما دام طاعة النذر طاعة يجب الوفاء به، هذا النذر الذي نتكلم عنه. فهذا بالنسبة للموحد، وانظر يعني نقول له أيها الموحد إذا نذرت نذرا مقيدا هذا مكروه لك عقده، لكن يجب الوفاء به مع القدرة. فهمت القضية كيف؟ أي نعم. أما المشركون من عباد الأوثان قديما وحديثا فهم يعقدون النذر لغير الله ويوفون به لغير الله، أو يعقده لله ويوفي به للطاغوت، كأنه هو الواسطة يظنه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا عن المشركين أنهم حبسوا من أموالهم من أرزاقهم سبلوها وجعلوها لأوثانهم. لذلك قال الله عز وجل في كتابه ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. شوف الآية هذه عظيمة، سورة النحل، ويجعلون لما لا يعلمون، لا يعني لا يعلمونهم آلهة ولا تضر ولا تنفع، جهال، اتخذون بالجهل، يجعلونهم ماذا؟ نصيبا مما رزقناهم، يجعلون للآلهة نصيبا مما رزقهم الله تبارك وتعالى. هذا النصيب ذكر في التفسير، تكلم عليه المفسرون في هذا الباب. يقول الشعبي رحمه الله تعالى أو قبل ذلك يقول قتادة رحمه الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم وهم مشرك العرب، جعلوا لأوثانهم وشياطينهم نصيبا مما رزقناهم. يعني كانوا، أي من شرك الأهل الجاهلية، أنهم يجعلون مما رزقهم الله من بهيمة الأنعام ونحو ذلك يذبحون عندها، يجعلون للأوثان، يوفون بها للأوثان، وهذا لا شك يدخل في النذر في قضية الوفاء. وقال تعالى: تالله لتسألن، هذا قسم، عما كنتم تفترون. قال يحيى بن سلام: الأوثان تقربهم إلى الله، يعني افتروا هذا كذب. يقوله لهم لما يقولون: إن الأوثان تقربهم إلى الله، وإن الله أمرهم بإبادته. وقال قتادة كما روى الطبري: وهم مشرك العرب، جعلوا لأوثانهم نصيبا مما رزقناهم وجزءا من أموالهم يجعلونه لأوثانهم. وقال ابن زيد كما عند الطبري أيضا: جعلوا لآلهتهم التي ليس لها نصيب ولا شيء، جعلوا لها نصيبا مما قال الله من الحرث والأنعام، يسمون عليها أسماءها ويذبحونها لها، ويذبحون لها، صلى الله عليه وسلم. فإذلك سورة النذر إذا خرجت في هذا الوفاء فهي داخلة لا شك في هذا، في هذه الآية وفي مدلول هذه الآية التي تبين شرك المشركين. والله رب العالمين قال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. قال الشعبي رحمه الله تعالى، وهذا يدخل في البحيرة والسائبة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. طبعا هذا اختلف فيها السلف في معناه وكذا، حتى علق مرة سئل فقال: هذا من فعل أهل الجاهلية، يعني ليس موجود اليوم. لكن من معاني التي ذكرها السلف أن البحيرة التي تجدع أذانها، تبحر يعني الجدع تقطع. وسئل عن السائبة إيش قال، يقول الشعبي رحمه الله في مروى الطبري قال: كانوا يهدون لآلهتهم الإبل والغنم فيتركونها عند آلهتهم لتذبح. يهدون، طبعا صورة النذر كما تقدم معنا تشترك في قضية الوفاء مع الوقف في الصرف، يعني وتسبيل الشيء والهدي وكل ما يصرف ويذبح عند الآلهة، فالنذر يشترك معه في صورة الوفاء. قال: فيتركون عند آلهتهم لتذبح فتخلط بغنم الناس فلا يشرب ألبانها إلا الرجال، فإذا مات منها شيء أكله الرجال والنساء جميعا. وسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كما رواه البخاري مسلم في حديث أبي هريرة لما قال رضي الله عنه في قصة عمرو بن لحي، قال ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال رحمه الله: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت، البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد، يعني تجعل لهم، تجعل الطواغيت. طبعا هذا تفسير البحيرة على قول، يعني قلنا في أقوال متنوعة أقوالها التفسير من السلف في تفسير البحيرة والسائبة والحام. قال: فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال سعيد بن المسيب رحمه الله قال: وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبة كان أول من سيب السوائب. أسأل الله السلامة والعافية واللطف يا رب العالمين. إذن هذا ما يتعلق بقضية ماذا؟ بقضية النذر وما فيه من الشرك عقدا ووفاء، كما قدمنا أن الشرك يقع فيه عقدا ووفاء، وإما في أحدهما. وآخر شيء أنبه إليه أن بعض أئمة الشرك قد يلبس يقول لك النذر لغير الله من باب ماذا؟ من باب الشرك أصلا. طبعا نحن إن شاء الله تعالى بعد أن ييسر الله تعالى تمام هذه السئلة سنأتي إلى كشف الشبهات في التوحيد التي يلبس بها أئمة الإشراك على العامة وعلى المقلدين لهم ويزينون لهم بهم الشرك والإفك، والله المستعان. فمن جملة ما يقولون يقول لك الشرك بالنذر لغير الله مثل الحلف لغير الله بغير الله. طبعا لابد تعلم أن الشرك الأصغر يعني من ضوابطه الظاهرة جدا، يعني ضوابط الشرك الأصغر تكلم فيها الناس حتى من جهة العلامات التي ترد بها أنه كفر وكذا، يعني تأتي كلمة كفر شرك، لكن في إذا تأملت في جنس الشرك الأصغر، شرك أصغر ليس فيه أمران، ليس فيه أمران. الأمر الأول الذي ليس في الشرك الأصغر هو التقرب، فالذي يشرك شرك أصغر لا يتقرب لغير الله، ولذلك مثلا النذر لغير الله في تقرب للمنذور له سواء في عقد النذر أو في الوفاء بالنذر. لكن إذا حلف الإنسان بغير الله مع أنه شرك، فقال مثلا وحياة فلان، أو قال والكعبة أو كذا، نسأل الله العافية، حلف بمخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فهو لا يتقرب له بالحلف، واضح، وإنما يندد به لفظا بالحلف فقط، وإلا هو لا يتقرب له بالحلف، مع أن الحلف عبادة. بعض الناس يشكل يقول لك، حتى بعضهم خرج وقال ما في شرك أصغر، الحلف لا كفر أكبر، لا ليس صحيح. الحلف بغير الله وإن وقع شركا من جهة التنديد اللفظي، لأن هذه الصيغة صيغة واو القسم لا تنبغي إلا لله، فلا يحلف إلا بالله وبصفاته سبحانه وتعالى، فهو لا يتقرب للمحلوف له. أما الناذر، وانتبه لهذا التفريق مهم جدا، أما الناذر لغير الله فهو متقرب للمنذور له، سواء بعقد النذر بأن يقول للبدوي علي أو للطاغوت فلان علي أو سيد الولي فلان علي أن أذبح له، أو في الوفاء، ففي كلا الصورتين ماذا؟ هو متقرب. وذلك الشرك الأصغر جنسه ليس فيه تقرب لغير الله عز وجل. وانظر واستقرئ أفراد الشرك الأصغر ستجدها كلها مضطردة في هذا. الأمر الثاني وقريب من الأول، أن الشرك الأصغر ليس فيه مضاهات في العبادة. نحن تكلمنا في ليس فيه مضاهات في أصل العبادة، نحن تكلمنا في ضابط العبادة وكيف تصرف لغير الله، قلنا أن الله تعالى يشرع العبادة على صفة، فتنقل تلك الصفة في أصلها فتجعل لمخلوق، فهمت؟ فتجعل ماذا؟ لمخلوق. فالناذر هو لابد أن يعقد نذره أو نعم لابد أن يعقد نذره أو يوفي به لله، يعني صفة العقد الصيغة نفسها لا تكون إلا لله عز وجل عقدا ووفاء، فهمت القضية كيف؟ فلذلك عقد النذر عبادة، كيف يصرفه لغير الله؟ أن يعقده لمخلوق. والوفاء بالنذر عبادة، كيف يصرفه لغير الله؟ أن يوفي به لمخلوق من المخلوقات، فهمت القضية كيف؟ فهذه المضاهات في العبادة مع الضابط الأول وهو التقرب تفهم ضابط الشرك الأصغر، أن عبادة تقربا للمنذور له، وضع تقربا في المنذور له. لكن الشرك الحليف مثلا وإن حصل فيه مضاهات في العبادة لكن من وجه دون وجه، ليس فيه تقرب، حصل فيه مضاهات في العبادة من جهة اللفظ، من جهة اللفظ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. طبعا التنديد كيف حصل؟ مضاهات في العبادة نعم، لكن من وجه دون وجه، ولم يتقرب له بهذه المقالة، وإن وجد منه التنديد من وجه، لكن الشرك الأكبر تجد فيه ماذا؟ هذا الأمر متلازم. طبعا لا نشترط التقرب، انتبه، ليس شرطا، بل هو موجود وإن لم يستحضره صاحبه. ولذلك المشركون قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما في عبادة ما فيها تقرب، ما في شرك ليس فيه تقرب، تقرب ما هو التوجه، ليس التقرب قصد الكفر كما يظن البعض، لا، أو قصد الشرك أن يشرك به، لا، مفهوم؟ إيه نعم. لذلك نقول جزاكم الله خيرا، أن النذر لغير الله تبارك وتعالى يفارق الحلف بغير الله. وبعضهم يلبس هذه النقطة من أئمة الإشراك ويقول لك النذر لغير الله مثل الحلف بغير الله، كلامه شرك أصغر، لا، النذر لغير الله شرك أكبر، ومن جنس أفعال الجاهلية في صرف الأموال والأرزاق للطواغيت والآلهة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم ارزقنا التوحيد الخالص من كل شائبة، وتوفنا على الإسلام والسنة بمنك وجودك يا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.